جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الإدراك يكون بالقلب أم بالعقل؟ الإدراك على أنواع، قد يتعلق بعمل الجوارح، وقد يتعلق بعمل القلوب، وقد يتعلق بالعقل. فالإدراك أحيانا يرجع إلى الحفظ وحفظ المسائل، وأحيانا يرجع إلى الفهم. ولا شك أن البصيرة ترجع إلى القلوب، ولهذا أثنى الله عز وجل على القلوب، وأخبر الله عز وجل أنها تفقه، ووصف المنحرفين بأنهم لا يفقهون، لهم قلوب لا يفقهون بها. فالفقه يكون في القلب، والفقه هو الفهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين عمل القلب وعمل النفس؟ النفس هي الروح، والإنسان مؤلف من روح ومن بدن، وإذا أضيف العمل يضاف إلى الإنسان بمجموعه. وأما القلب لا، جزء من البدن، واللسان جزء من البدن، والجوارح جزء من البدن. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يعرف الإنسان أنه مريض قلب جزاكم الله خيرا؟ بهذه الأمور التي وردت، إذا أصبح على يقين بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ومن شرح الصدر بهذا الدين، ولا تضره الشبهات ولا الشهوات، وقلبه مطمئن بذكر الله وبطاعة الله، محب لله، معظم لدين الله، لا يتمنى غير هذا الدين، ويفرح به ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولو جعل له اختيار ما اختار هذا الدين ولا اختار غير هذه الشريعة، فهو مطمئن القلب على يقين بأنها حق. وإذا عرضت له شبهة اتهم نفسه ولم يتهم الدين، هذا هو الإيمان. كما قال عمر: اتهم الرأي على الدين. بعض الناس إذا جاء وعرضت له شبهة اتهم الدين وأحسن الظن بعقله، هذا دليل مرض ضعف. فالإنسان كلما تعلم وتفقه ودرس وتأمل الكتاب والسنة وتدبر، كلما انتفع بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: وما دور الدولة في علاج ذلك؟ الدولة ما لها قدرة على القلوب، القلوب هذه بيد الله سبحانه. ما الدولة تنظم الناس في الظاهر، ولهذا قال عمر: كان الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، واليوم قد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به. فالآن سياسة الدول والقضاء وأحكام الدنيا مبناها على الظاهر، وأما القلوب علمها عند الله. وهذا خطير أيضا، أن الإنسان دائما يقول لبعض طلاب العلم وبعض الإخوة اللي نناصحهم في وقعوا في بعض الشبه، قل: كل من أخطأ منا الآن في جوارحه يجد من المسلمين من يقول له: يا عبد الله اتق الله، انت وقعت في كذا، هذا إسبال، هذا كذا، هذا حلق للحية. لكن من الآن الذي يستطيع يقول: يا فلان ترى في قلبك مرض، أنت الإخلاص ضعف في قلبك، في قلبك شبهة؟ ما أحد يطلع على هذا. ولهذا تأمل أن هذا الشيء لا قدرة لأحد عليه، إنما يطلع عليه الله سبحانه. ولكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في أن يستكشف هذه الأمراض ويعالجها بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن القول بأن القرب من الله قربان معنوي وهو في الدنيا ويكون بالقلب، وحسي وهو يوم القيامة في الجنة جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا صحيح، كما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال شيخ الإسلام: إذا سجد المسلم عرجت روحه عروجا بحسب تخلصه من الشبهات والشهوات، ويجد راحة النفس. كلما استقام على الإيمان وجد لذة الإيمان، ووجد لذة القرب من الله استقامته على الدين. وإذا ابتعد وجد وحشة، لا يجد أنسا وفرارا من هذه الوحشة بأحد، لأنه فقد شيئا لا عوض له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو تكرمتم حفظكم الله تعالى، اشرحوا لنا الفرق بين مرض القلب الذي هو من النفاق الأكبر، وما دونه من الشك والريب والزيغ جزاكم الله خيرا. هذه الكلام فيها يطول، لكن كلما رجع إلى تكذيب القلب واعتقاد بطلان الدين مع إظهار الموافقة، فهذا هو النفاق. وأما الشك والتردد الذي يحصل في القلوب، فإذا كان هذا في أصل الدين فهذا كفر. وأما إذا كان شك في بعض المسائل، في بعض الأمور، وقد لا يستقر الشك وإنما يكون فيه تردد، هذا مرض لا يصل إلى حد الكفر، لكنه يخشى أن يصل بكثرة وجوده وعدم العناية به أن ينقل صاحبه إلى ما هو أعظم. ولهذا قال العلماء الراسخ هو الذي لا تعرض له شبهة، فدل على أن الشبهة تعرض لغير الراسخين. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل من أنواع النفاق ومرض القلوب المعصية وإن كانت صغيرة ولو بالكلام جزاكم الله خيرا؟ المعصية متعلقة بعمل الجوارح، لكن إذا كان مرجعها إلى مرض نفسي وقلبي مثل يتهاون بالمعصية فإن هذا مرجعه إلى مرض في القلب وهو عدم تعظيم الله عز وجل، فمتى ما عظمت القلوب الله ذهبت المعاصي، ولهذا لا يعصي الله إلا جاهل ولو كان ينتسب للعلم، لأنه في حال معصيته في غفلة، وإلا لو استحضر ربه وكماله واطلاع الله عليه ما أقدم على المعصية. صلى الله عليه. هذا السائل يقول: هل النظر للنساء والمردان يعد من أمراض القلوب؟ وبهذا النظر بلا شك هذه من أمراض الشهوات، وهي المذكورة في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة والتطلع للنساء والتطلع لسماع أصوات المردان والنساء والنظر إلى المردان والنساء. والإنسان إذا رضي وقنع بما أباح الله له من ذلك بالزواج كفاه هذا ولم يتطلع إلى غيره، وإذا أطلق لنفسه العنان في متابعة الشهوات فلن ينتهي إلى حد مهما نظر ومهما فعل. ولهذا أكثر الناس ممن ابتلى بهذه الأمراض أكثر الناس وقوع في الزنا من أولئك الكفار ومن شابههم من فساق المسلمين، وأعظم الناس عفة وأبعدهم عن هذا المرض هم المسلمون الذين قنعوا، ولربما للرجل ليس له إلا زوجة واحدة ولكنه يغض البصر وليس في قلبه مرض لأنه تجنب هذه الفتنة. صلى الله عليك. مسألة كثيرة عن العلاج لهذا الذي تذكرون الآن، حبذا لو على كل حال أثناء القراءة نحن كلنا نشكو من ضعف قلوبنا، ولكن ننقل العلم، ننقل كلام أهل العلم، ولعل في أثناء قراءة هذه الرسالة يعني يحصل شيء من ذلك من كلام شيخ الإسلام وكذلك من الإجابة على الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أقرأ القرآن وأفهمه لكن لا أتأثر به، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تفهم ستتأثر، لكن أخشى أن لا يكون حصل هذا الأمر، لأن هذا القرآن ما تدبره أحد وفهمه إلا تعجب مما فيه من الأحكام والأخبار، يعني تذهل القلوب ويدرك الإنسان عجز البشر عن هذا الكلام. لكن إذا وجد الفهم، تأمل الآية الواحدة كم فيها من أمر ونهي توجيه، كم حكم فيها. الواحد الآن عندما يريد أن يصيغ عبارة ينبه على شيء أو اثنين أو ثلاث يعجز، لكن هذا في آية واحدة مختصرة كم فيها من أمر ونهي. في بعض الآيات تجتمع عدة أوامر ونواهي وأخبار، تتعجب من هذا الكلام، لكن هذا لا يكون إلا مع التدبر لكلام الله. أحسن إليك. ماذا سأل يقول: هل العقل في القلب أم في الدماغ جزاكم الله خيرا؟ هذه مسائل لا ينبغي الخوض فيها، والذي قرره العلماء أنه يكون في القلب، والذي في الرأس هو الدماغ وله تعلق، ولكن هذه أمور ليس لها ارتباط بالدين إلا أن يدل الدليل على شيء، فإذا دل عليه الدليل وجب الإيمان به، كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في علم الفلك في أن ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار في هذا الباب يجب اعتقادها، وما لم يرد وإنما هو مما يتكلم به الناس فلا ينبغي للناس أن يتكلموا فيه ويضيفوا هذا إلى الدين، لأن قد يتبين خطأ من يقرر شيئا بغير دليل فينسب الخطأ بعد ذلك للدين. صلى الله عليه. ماذا سأل يقول: هل هناك فرق بين القلب والفؤاد؟ الفؤاد هو القلب، بعض العلماء يرى أنهما مترادفان وبعضهما يرى بينهما تباين، ولكن من الأسماء المشهورة للقلب الفؤاد. صلى الله عليه. ماذا سأل يقول: هل الجهل السبب الرئيس في مرض القلوب جزاكم الله خيرا؟ بلا شك أن الجهل داء خطير، هو رأس الشر، لولا الجهل ما وجد الشر، ما وجد الكفر، ما وجد التعطيل، ما وجد التشبيه، ما وجدت البدع، فالجهل داء خطير مصدر لكل شر لكل شر. ولهذا يقول الناس الجاهل عدو نفسه، تجد إنسان عدو لنفسه هو الجاهل، وهذا دين أن الإنسان إذا علم أنه سلم من